اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أعظم لهم أجورهم، اللهم بارك في أعمارهم، اللهم واحسن خاتمتهم، اللهم وضاعف من حسناتهم، اللهم وكفر سيئاتهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وأجب دعواتنا، اللهم أجب دعاءنا وحقق رجاءنا، اللهم لا تجعل في نفس أحد منا حاجة إلا قضيتها يا عالما بالخافيات، اللهم لا تجعل منا ولا لأحد منا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مهموما إلا فرجت عنه، ولا مكروبا إلا نفست عنه، ولا مديونا إلا قضيت عنه، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا غائبا إلا رددت، ولا مجاهدا إلا نصرت، ولا داعية إلى سبيلك إلا سددت، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت، ولا ولدا إلا هديته، ولا واليا إلا أصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة، اللهم اجمع تفرقهم، اللهم اجمع تفرقهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم فقههم في الدين وردهم إليك ردا جميلا، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم، اللهم فقههم في الدين، اللهم أصلح شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، اللهم أصلح فتيات المسلمين وردهن إليك ردا جميلا، اللهم اجعلهن قرة عين لمن يرجوهن، اللهم اجعلهن عفيفات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، اللهم احفظهن من مكر الماكرين وخداع الخادعين، اللهم من أراد بنسائنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، اللهم أبرم لأمتنا أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء، اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم انزل على قبورهم من شبابيب رحماتك، اللهم جازهم بالحسنات احسانا وبسيئات عفوا وصحا وغفرانا، اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناد والتراب وحدنا. اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم يا وهاب يا ستير اللهم أرخ سترك علينا حين تتنزل علينا السكرات. اللهم أنزل علينا رحماتك واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا توفنا في موضع تحب أن ترانا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهنا وسيدنا ومولانا يا من يرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. يا حي يا قيوم يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا حليم يا كريم يا وهاب يا غفار يا غفار يا شكور يا ودود يا حميد. اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار إنه لا يعجزك يا غني يا أغنى الأغنياء يا أغنى الأغنياء يا أجود المسؤولين يا رب الأولين والآخرين. اعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار. إلهنا نسألك في هذه الساعة المباركة يا حي يا قيوم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتجاوز عنا وتجاوز عنا واحلم علينا وأحلل علينا رضوانك برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا انصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك ونصرة لدينك ولنبيك اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا اللهم انصر إخواننا المرابطين على حدود هذه البلاد سدد رميهم وضحد صفهم وانصرهم على الحوثيين الظالمين والرافضة المعتدين اللهم انصر إخواننا في الشام وفي العراق وفي بورما، اللهم مددا لهم، اللهم نسألك مددا لهم، نصرا من عندك، نصرا قريبا ظاهرا مبينا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله.